فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: المطر ينزل علينا في هولندا تقريبا كل يوم ويكون شديدا، فهل يجوز لنا الجمع جمع الصلاة في هذه الحالة يوميا؟ إذا احتجتم إلى هذا فلا مانع، إذا احتجتم إلى هذا سواء متوالي أو بعض الأيام، العذر شرعي هذا. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، يقول: إذا ذهب الشخص جاهلا، ذهب إلى الساحر ليساعده في عمل لزوجته، هل يكون آثما في ذلك وهل عليه شيء؟ بلا شك بلا شك، وراء الجاهل ما سأل، وراء ما سأل هو المقصر، عليه أنه يسأل قبل يروح للساحر. الذهاب إلى السحرة لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحرة أبدا لأي حال من الأحوال، واللي يجهل يسأل ما بيروح على طوله. نعم.